بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 61 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا الأصل الثالث وهو الإجماع، وقبله الكتاب والسنة، والآن وصلنا إلى القياس وهو الأصل الرابع من الأصول التي قالها أول الكتاب: اعلم أن أصول الشرع ثلاثة والأصل الرابع هو القياس. طبعا إخواننا، القياس من الأدلة الهامة التي تعطي الدين شموله لجميع الأحكام. النصوص محدودة والإجماعات محدودة، بينما الحوادث التي نتعرض لها غير محدودة، إذن لابد من وجود دليل غير محدود. ما هو هذا الدليل؟ هو القياس الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بماذا نرده؟ بالقياس، بأن ننظر إلى هذه المسألة هل تشبه مسألة منصوصا عليها في الكتاب أو السنة أو أجمع عليها العلماء، فعندها نلحق هذه المسألة التي لا نص فيها ولا إجماع بمسألة فيها نص أو إجماع لاشتراكهما في علة الحكم. لكن الحقيقة القياس مع كونه بهذه الأهمية هو خطر جدا، هو خطر جدا، لذلك لا يقوم به إلا كبار العلماء الذين وصلوا إلى رتبة الاجتهاد، ولا يجوز للعامة ولا لطلبة العلم القياس لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ لأن القياس ليس يعني لأدنى مشابهة، يعني أنت الآن تلحق مسألة بمسألة تقول هذه مثل هذه. طيب الحقيقة المماثلة لابد فيها بين المشبه والمشبه به، بين المقيس والمقيس عليه، من اشتراك في علة الحكم. طيب إذا لم نعرف علة الحكم، إذا معنى ذلك ربما ألحقنا الشيء بخلاف جنسه، وبالتالي وقعنا بأخطاء كثيرة، وهذا ما نراه ونسمعه اليوم عندما نسمع يعني تنظير الناس وكلام الناس إن هي مثل هي، هي مثل هي. هو عمليا لا يقيسون مسألة بغير نظائرها. والشيء الواضح في كتاب الله عز وجل عندما ذكر الله عن قريش ماذا قالوا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. إذن الربا حرام، فكان ينبغي أن يكون البيع حراما كالربا، أو البيع حلال فينبغي أن يكون الربا مثله. طيب إذا قريش سوت بين الربا والبيع، والله ماذا قال؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا هذا دليل على أن الله عز وجل فرق بين أمرين حكمت قريش بالتماثل بينهما، وهذا دليل على أن قياسهم كان خطأ. بنو إسرائيل قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: فقاسوا ما لم يكن بما قد كان، فجعل القياس من أسباب ضلالهم. طيب بينما نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى القياس، وهنا نعلم أن القياس نوعان: قياس صحيح هو من أسباب العلم، وقياس فاسد هو من أسباب الضلال. والفارق بينهما هو الشروط التي ينبغي علينا أن نلاحظها في القياس، بين في شروط الأصل والفرع والحكم والعلة. لذلك إخواننا الآن بحث القياس هو بحث دقيق وفيه يعني تفاصيل كثيرة جدا تجعلنا نقف أمام عملية عقلية اجتهادية يقوم بها المجتهدون، وعندها نتعرف على دقة كلامهم في هذا المجال، وكيف تكون العلة ووسائل استنباطها ووسائل رد العلة ووسائل الآن المعارضة بين الأقيسة والترجيح بين الأقيسة، كلام إخوان علمي عجيب حقيقة. ثم بعد ذلك نقول عندما نتكلم عن القياس لابد أن نعرفه أولا، وأن نذكر أدلة إثباته، ثم نذكر شروطه، ثم ننتقل إلى العلة، إلى أقسامها، إلى تعريفها، إلى طرق تحديد علة القياس، ثم إلى الرد على الذين أثبتوا طرقا لم يقل بها الأحناف كما سيأتي معنا على التوالي. القياس أخوانا باختصار هو إلحاق مسألة لا نص فيها بمسألة فيها نص لاشتراكهما في علة الحكم. المثال القريب المعروف والمشهور أن نقول الله تبارك وتعالى حرم الخمر، والخمر هو النيء من ماء العنب، الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، فالنصوص في القرآن الكريم جاءت في تحريم هذا الشراب. طيب نقول هذا الشراب لماذا حرم؟ لعلة الإسكار. فإذا كل شراب تحققت فيه هذه العلة يقاس على الخمر، فتحرم باقي المسكرات قياسا على ماء العنب المنصوص عليه. طيب الآن مثلا ورد حديث لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، علمنا أن القاتل لا يرث بنص الحديث. طيب لماذا؟ لأنه قتل مورثه فاستعجل الشيء قبل أوانه. طيب لو أن الموصى له قتل الموصي ما الحكم؟ هي ما فيها نص. إذن معناها إذا قتل الموصى له الموصي يحرم من الوصية كما يحرم القاتل إذا قتل مورثه، لقياسا على مسألة القاتل. إذن هنا ألحقنا قضية الوصية بقضية القتل وذلك لاشتراكهما في العلة، وهي أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانهم. وللقياس أصل مقيس عليه وفرع مقيس، أصل مقيس عليه وفرع مقيس، وهناك حكم يراد نقله وتعديته من الأصل إلى الفرع، وهناك عندنا العلة. فماء العنب هو الأصل، المسكرات هي الفرع، طيب التحريم هو الحكم، الإسكار هو العلة. طيب الحديث قال عن الهرة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن علمنا أن سؤر الهرة بنص الحديث ليس نجسا. لماذا؟ لعلة الطواف. طيب نقول الآن ما حكم سواكن البيوت غير الهرة؟ سواكن البيوت غير الهرة، العلة هي الطواف. نقول سواكن البيوت كالفأرة وأمثالها ليس فيها نص، لكن تحقق فيها علة الطواف التي هي علة الطهارة في الحديث. فنقول إذن ننقل حكم طهارة السؤر من الهرة التي هي الأصل المقيس عليه إلى سواكن البيوت التي هي الفرع لاشتراكهما في علة الحكم وهي الطواف. إذن هذا أخوانا هو القياس. نعم. باب القياس. القياس في اللغة هو التقدير. قسم الشيء بالشيء أي قدرته به. نعم. يقال قاس النعل بالنعل أي قدره به. نعم. وفي الشرع تقدير الفرع المراد به صورة أريد إلحاقها بأخرى. تقدير الفرع بالأصل المراد به الصورة الملحق بها. إذن عندنا أصل مقيس عليه ملحق به، وعندنا فرع مقيس ملحق. نعم. تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة الموجبة له لوجودها في الفرع. نعم. العلة الموجبة للحكم. إذن الحكم يثبت بثبوت علته ويضاف الحكم إليها. فنقول لماذا حرمت الخمر؟ للإسكار. لماذا كان سؤر الهرة طاهرا؟ للطواف. وهكذا. ولماذا لا يرث القاتل؟ لأنه قتل. نفاه بعض. نعم. وأنه حجة. شو هذا نفاه بعض؟ البعض من العلماء نفى القياس ويسمون نفاة القياس، ومنهم الظاهرية، وقالوا، وهنا أخواننا قالوا، إن القياس ليس بحجة العقل أصلا. والبعض قال لا، هو حجة في العقل لكن الشرع أغنانا عنه، ففي النصوص ما يغني عن القياس. إذن هو حجة في العقل لكن الشرع أغنانا عنه. إذن هم قالوا الأدلة هي القرآن والسنة والإجماع. هؤلاء أخواننا الظاهرية، منهم داود الظاهري والحزم الظاهري وأمثال، هؤلاء ماذا فعلوا؟ أنكروا القياس لكنهم وسعوا كثيرا في دلالة النص، حتى أنهم أثبتوا كثيرا من المسائل التي أثبتناها بالقياس بماذا؟ بدلالة النص. فقالوا هذا يثبت بدلالة النص. نعم. ودلالة النص معلومة أخواننا أن يثبت الحكم في المسكوت عنه، لأنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له. نعم. وأنه حجة نقلا وعقلا. أما النقل فقوله تعالى فاعتبروا. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور حجية القياس. نعم. أما النقل فقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار رد الشيء إلى نظيره. اعتبروا شو يعني؟ رد الشيء إلى نظيره. ورد الشيء إلى نظيره كلمة عامة تشمل أفرادا كثيرة، منها القياس، لأنك ترد الفرع إلى الأصل لأنه نظيره، نظيره باعتبار العلة. يعني المسكر كما العنب في التحريم، لاشتراكهما في العلة وهي الإسكار. سواكن البيوت مثل الهرة في الطواف، فأعطيناها نفس الحكم. نعم. حكي عن ثعلب، وحديث معاذ معروف، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي به رسوله. طبعا سيدنا معاذ أرسله قاضيا إلى المدينة، إذن هو الآن في المدينة بين يديه النصوص محدودة من القرآن والسنة. طيب، وهناك حوادث ستكون في اليمن، فماذا يفعل؟ هو سيجعل من هذه النصوص أصلا يلحق به المسائل الطارئة عن طريق الاجتهاد بالرأي، لكن ليس الرأي المجرد، وإنما الرأي الذي يعني له ضوابط وشروط ليكون قياسا صحيحا يصلح أن يكون مستندا شرعيا. نعم. طبعا هم ما ذكر الإجماع، ما هيك؟ الكتاب والسنة والاجتهاد. لماذا؟ لأنه لا إجماع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ وذلك لأنه لو حصل إجماع فلا بد أن يكون موافقا معهم، فإذا كان موافقا فكلامهم الحال حجة. أي نعم. وإذا كان مخالفا فالحجة في كلامه لا في كلام المخالفين. لذلك الإجماع لا عبرة به في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الإجماع صار حجة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أجتهد برأيي، فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي به رسوله. إذن هنا أقره على الترتيب، أولا الكتاب، ثم السنة، ثم الاجتهاد. ثانيا أقره على الاجتهاد بالرأي. نعم. وأما المعقول فهو أن الاعتبار واجب بقوله فاعتبروا، وهو التأمل فيما أصاب من قبلنا من قبلنا، وهو التأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات. نعم. أي العقوبات بأسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترازا. نعم. عن مثله من الجزاء. يعني الآن نقل عن الأقوام السابقة أنهم فعلوا أفعالا فجازاهم الله بأجزية، وقالنا فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي أنكم إذا فعلتم فعلهم استوجبتم مثل عقوبتهم. نعم. والاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في المعلول. هذه قاعدة إخواننا، الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في المعلول أي في الحكم. فإذا اشترك الصورتان المنصوص عليها وغير منصوص عليها في علة الحكم وجب أن يشتركا في الحكم. نعم. سمي معقولا لأن الوقوف عليه بالتأمل في اللغة لا بظاهر النص. وكذلك التأمل استدلال ثان بالمعقول. وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها سائغ. يعني الآن نستعير لفظا موضوعا لمعنى آخر. لماذا؟ لاشتراكهما في علة في وجه الشبه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. نعم. كالتأمل في الإنسان الشجاع. الإنسان الشجاع سميناه أسدا، مع أن الأسد هو اسم لحيوان له هيكل مخصوص. نعم. فنقول هذا اللفظ يطلق الآن ويراد به الإنسان الشجاع. طيب كيف صح ذلك؟ قال نعم، لما اشتركا في وجه الشبه وهو الشجاعة صح إطلاق هذا الاسم على هذا الإنسان. فتقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، أي إنسانا شجاعا. نعم. فإذا صح نقل الاسم لاشتراكهما في وجه الشبه فكذلك في الأحكام الشرعية ينتقل الحكم الشرعي من الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في علة الحكم. إذن هنا يعني جعل أن يشبه أو سوى بين القياس الشرعي وبين الاستعارة في نقل اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وذلك للعلاقة بين الحقيقة والمجاز. كالتأمل في الإنسان الشجاع لاستعارة اسم الأسد له. نعم. والقياس طبعا هنا العلاقة هي المشابهة. العلاقة هي المشابهة. والقياس نظيره من حيث إنه تأمل في معاني النص لإثبات حكم في كل موضع علم أنه مثل المنصوص عليه. نعم. وبيانه أي بيان أن القياس نظير الاعتبار المذكور، نظير الاعتبار المذكور والاستعارة، من حيث أن النظر في كل منهما نظر في الحكم والسبب ثابت، أو ثابت في قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة. الآن أخواننا هذا الكلام عبارة عن مثال في حديث شريف. كيف أجرى العلماء عملية القياس في هذا الحديث؟ الحديث متفق على ما في إشكال، الحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، يدا بيد، والفضل ربا. طيب الآن العلماء جميعهم قرأوا هذا النص واتفقوا على أن بيع الحنطة بالحنطة لا بد فيه من شرطين، أولا التساوي في الكيل، ولا بد من التقابض. هذا متفق عليه ما في إشكال. لكن يا ترى السؤال، لماذا حرم بيع الحنطة بالحنطة متفاضلا، ولماذا اشترطت التسوية في هذا البيع، وما هي علة هذا الحكم حتى يقاس عليه غيره؟ يعني الربا عندما أنزله الله كان مجملا غير واضح، فبينه النبي عليه الصلاة والسلام. البيان كيف أتى؟ أتى بذكر أصناف. طيب يا ترى الربا محصور بهذه الأصناف؟ بإجماع المسلمين قالوا لا، المذاهب الأربعة أجمعوا أن الربا ليس محصورا في هذه الأصناف. طيب إذا معناها هناك أصناف أخرى غير مذكورة بالنص لابد أن نلحقها بالنص. طيب ما هي علة الحكم حتى يتم الإلحاق بناء على هذه العلة؟ الحنفية ترجح عندهم أن علة الحكم هي القدر الذي يشمل الكيل والوزن والجنس. إذا عندنا علة مركبة من أمرين، القدر والجنس. إذا وجد القدر والجنس حرم أمران، التفاضل بين الحنطة والحنطة، وحرم النساء التأخير. وإذا وجدت إحدى علتي الربا وهي الجنس أو القدر، الجنس أو القدر، طبعا اتفقنا القدر شو معناها، كيل أو وزن، إذا وجدت إحدى علتي الربا حرم النساء وأزيز التفاضل، زاد التفاضل وحرم النساء. يعني لو بعنا حنطة بشعير كلاهما مكيل، الجنس مختلف لكن كلاهما مكيل، فنقول هنا يشترط التقابض بين الحنطة والشعير لكن لا يشترط التساوي بينهما في الكيل، بخلاف ما لو وجدت إيش علتا الربا وهي القدر والجنس، كما في الحنطة بالحنطة أو الشعير بالشعير أو التمر بالتمر، فلا بد فيه من إيش من التساوي ولا بد فيه من التقابض. نعم، يدا بيد هي التقابض، مثلا بمثل هي التساوي. نعم. ثابت في قوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة. طيب، بالنصب إعراب إيش؟ أي بيعوا الحنطة بالحنطة، بيعوا الحنطة يعني هو مفعول به لفعل محذوف. نعم، بالنصب أي بيعوا الحنطة بالحنطة، وبالرفع أي الحنطة بالحنطة أي بيعوا الحنطة بالحنطة. إذا عندنا مضاف إليه مقدر حذف المضاف، كلمة بيع عندنا مضاف مقدر حذف المضاف وهو كلمة بيع، وأقيمت الحنطة مقامه. إذن أقيم المضاف إليه وهو الحنطة، مقام المضاف وهو كلمة بيع. شو أصل الكلام؟ بيع الحنطة بالحنطة. نعم، أي وبالرفع أي بيع الحنطة، إذ الباء يقتضي فعلا يلتصق بواسطتها بمدخولها. نعم، والحنطة مكيل أي له صلاحية الكيل. نعم، قوبل بجنسه بقوله الحنطة بالحنطة وقوله مثلا وقوله مثلا قوله أي الحنطة شيء من شأنه الكيل. لا دخلت الحاشية. قوله بجنسه قوبل بجنسه بقوله الحنطة بالحنطة. نعم، بمثل حال لما سبق وهو الحنطة. لون مثلا بمثل حال لما سبق، يعني بيعوا الحنطة بالحنطة متماثلين، هي حال. طيب، وهنا البيع واجب أم مباح؟ البيع واجب أم مباح؟ مباح. طيب، لكن الفعل بيعه ماذا يفيد؟ الوجوب. طيب، إذا معناها كيف يكون لفظ الأمر للوجوب مع أن البيع مباح؟ قال ينصرف إلى إيجاب الحال. يعني أنا أقول لك إذا أردت أن تصلي فصلي طاهرا، الصلاة في النافلة مباحة لكن الطهارة فيها شرط، لذلك نقول البيع بيع الحنطة بالحنطة مباح، لكن إذا أردت أن تبيع فبيعه متماثلا، فهنا ينصب الوجوب على الحال لا على الفعل وهو التماثل. نعم، وقوله مثلا بمثل حال لما سبق وهو الحنطة، فكان معناه بيعوا حال كونهما متماثلين. والأحوال شروط لكونها صفات. والأحوال شروط، يعني يثبت جواز البيع عند ثبوت الحال وينتفي جواز البيع عند انتفاء الحال. نعم، والصفات مقيدة كالشروط. مقيدة، والصفات مقيدة كالشروط. ايتني برجل عالم، أي ايتني به إذا كان عالما. إذا الصفات مقيدة، لما قلت ائتني برجل هذا مطلق، عالم هي صفة، كما لو قلت أكرم رجلا إذا كان عالما. نعم، أي بيعوا بهذا الوصف وهو التماثل، أي بهذا الشرط، يعني بيعوا إذا كان متماثلين ولا تبيعوا إذا لم يكونا متماثلين. والأمر وهو بيع للإيجاب لما عرف، والبيع مباح. نعرف أن الموجب الأمر هو الوجوب، هذا ذكرناه في أول كتاب. والبيع مباح بالإجماع، فلم يكن تسليط الأمر عليه. فلم يمكن. فلم يمكن تسليط الأمر عليه. يعني تسليط الأمر الدال على الوجوب على البيع الذي هو مباح، وإلا لكان البيع واجبا. فيصرف الأمر إلى الحال التي هي شرط. نعم. وأراد بالمثل القدرة، وهو الكيل في المكيل والوزن في الموزون. لذلك تشترط المساواة بين الحنطة والحنطة بالكيل فقط، ولا عبرة بالوزن، لأنها مكيل فلا بد من التساوي كيلا. نعم. بدليل ما ذكر في حديث آخر، كيلا بكيل، مكانا مثلا بمثل. وأراد بالفضل في قوله والفضل ربا الفضل على القدر، أي الكيل، لا مطلق الفضل الذي هو اسم لكل زيادة، لعلمنا أن البيع ما شرع إلا للاستربح. يعني لو أنني بعت شيئا مو حنطة بحنطة، بيع عادي وفي زيادة بالربح، ما في إشكال. ليه؟ لأن الأصل في البيع أنه مبنى على الربح والزيادة، لكن هنا عندما تبيع الحنطة بالحنطة بالذات لا بد فيه من التماثل. نعم. فصار بما ذكرنا حكم النص وجوب التسوية بينهما، بين الحنطة والحنطة، أي بين الحنطة والحنطة في القدر، ثم الحرمة أي حرمة، ثم الحرمة الحرمة أي حرمة الفضل بناء على فوات حكم الأمر، وهو التسوية. أوجب الله التسوية بين الحنطة والحنطة، فإذا لم يستويا حرم البيع لانتفاء شرطه. نعم. وهذا أي وجوب التسوية وكون الحرمة بناء على فوات حكم الأمر. حكم النص. هذا حكم النص. وهذا حكم النص. نعم. وهو قوله الحنطة بالحنطة، عرفناه بالتأمل، يعني كأنه قال لنا يباح البيع بيع الحنطة بالحنطة بشرط تحقق الشرط وهو التساوي، فإذا لم يتحقق الشرط فإيش؟ فالبيع لا يجوز. ليه؟ لأن الشرط واجب أخذ من الأمر، لأن الأمر اتفقنا متوجه إلى الحال وليس إلى أصل البيع. نعم. عرفناه بالتأمل في صيغته، فوجب التأمل في الداعي إلى هذا الحكم مما هو ثابت بهذا النص. نعم. الداعي يعني العلة الحكم، ما الذي دعانا إلى أن نقول هذا الحكم؟ نعم. والداعي إليه القدر والجنس، هو علة الربا، فالربا علته مركبة من أمرين، القدر والجنس. لأن إجابة التسوية بين هذه الأموال يقتضي أن تكون أمثالا متساوية، ولن تكون كذلك إلا بالقدر والجنس، لأن المماثلة تقوم بالصورة والمعنى. المماثلة بين الشيئين إما أن تكون بالصورة والمعنى. نعم. فهنا نقول الجنس يحقق التساوي في المعنى، والكيد يحقق التساوي في الصورة، وهذه هي المماثلة الكاملة. نعم. لأن المماثلة تقوم بالصورة والمعنى لكل محدث، وذلك بالقدر، فإنه عبارة عن التساوي في المعيار، فيحصل به المماثلة صورة أشار إليه بقوله مثلا بمثل، وذلك بالقدر والجنس، فإنه عبارة عن التشاكل في المعاني، فيثبت به المماثلة معنا، وإليه أشار بقوله الحنطة بالحنطة. إذا وذلك بالقدر، ما هي؟ خلصنا. والجنس كلام جديد. نعم. يعني وذلك بالقدر أي تحقق المماثلة بالصورة بالقدر، والجنس أي فإنه عبارة عن التشاكل في المعاني، فيثبت به المماثلة معنا، وإليه أشار بقوله الحنطة بالحنطة. نعم. وسقطت قيمة الجودة. نعم. جواب سؤال، إنه الآن أوجبتم التساوي بين الحنطة والحنطة، طيب بركي إحداهما أغلى من الثاني، هي حنطة نوع جيد، هي نوع ردي، هي أغلى من هي. قال سقطت الجودة لأن القاعدة أنه إذا قوبل الشيء بجنسه التغت الأوصاف. وقال الحديث جيد مال الربا ورديئه سواء. نعم. جواب سؤال، وهو لا نسلم أن المماثلة حقيقة تثبت بما حقيقة، وهو لا نسلم أن المماثلة حقيقة تثبت بما ذكرتم. نعم. فإن بإسم ذكرتم بالقدر والجنس، إن الآن حتى لو تحقق الحنطة بالحنطة مع بالقدر والجنس ومع ذلك في تفاضل، بإيش تفاضل؟ فيما لو بيع حنطة جيدة بحنطة رديئة. فإن التفاوت بينهما قد يبقى في الوصف مع استوائهما قدرا وجنسا، فإن المالية تزداد بالجودة. والجواب أن قيمة الجودة سقطت في الربويات بالنص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء. وهذا أي كون الداعي وجوب التسوية، القدر والجنس حكم النص ثبت بإشارته دون الرأي. ووجدنا الأرز وغيره كالدخن والجص، دخن مادة مثل الذرة، كالدخن والجص وسائر المكيلات والموزونات أمثالا متساوية، فتحققت فيها علة الربا وهي القدر والجنس، فيجب أن نلحقها بالنص بالقياس، فيجب فيها التساوي قياسا على الحنطة بالحنطة. نعم. فكان الفضل على المماثلة فيها فضلا خاليا عن العوض في عقد البيع. نعم. مثل حكم النص بلا تفاوت، يعني حنطة من البائع بحنطة من المشتري لا يصح بينهما تفاضل، كمان ذرة بذرة، أرز بأرز، لا بد فيهما من إيش؟ من التساوي بين الصنفين. لذلك الآن المجتمعنا الآن كان في عنا شغل هلأ صار ربما موجودة، بيبيعوا أحيانا 3 كيلو رز طويل وكيلو رز قصير، ما هذا لا يجوز، هذا أمر لا يجوز إخواننا. نعم. تبيع الرز بالرز متفاضلا وهما جنس واحد. نعم. فلزمنا إثباته، أي إثبات حكم النص، وهو وجوب التسوية والحرمة عند فواته. وجوب التسوية، نعم، والحرمة عند فوات التسوية. والداعي في الأرز وسائر المكيلات على طريق الاعتبار. وأرجع بعضهم، يعني رد الشيء إلى نظيره، رددنا الأرز الذي لا نص فيه إلى الحنطة التي فيها نص، والجص الذي لا نص فيه أيضا بالموزون الذي فيه نص. نعم. وأرجع بعضهم الضمير إلى الفضل وقال ويلزمنا إثبات الفضل على طريق الاعتبار، وذلك ربا حرام، وهو أي ما ذكر نظير المثلات باعتبار النظر في السبب والحكم، فإن عقوبة الله تعالى قال هو الذي أخرج. يعني بعد ما ذكر الآن إخوان هذا المثال رجع وقالنا إن القياس هو نظير المثلات، النظر في المثلات. نعم. فإن عقوبة الله تعالى قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. طب لماذا أخرجهم؟ لأنهم عصوا الله عز وجل، ثم قالنا فاعتبروا يا أيها الأبصار، معنى إذا فعلتم فعلهم استوجبتم عقوبتهم. نعم. والإخراج من الديار عقوبة كالقتل. قال الله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فالتخيير دليل أنه بمنزلته، والكفر يصلح داعيا إليه إلى القتل أو الإخراج، لأنه يصلح أن يكون سببا للقتل، فيصلح أن يكون سببا للإخراج. إذا لماذا أخرج أهل اليهود من المدينة؟ لأنهم كفروا. نعم. وأول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة، لأن الأول يدل على ثان بعده. نعم. فهم أول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام، والثاني حصل من عمر رضي الله عنه، وقيل الثاني يوم القيامة. نعم. ثم دعانا سبحانه وتعالى إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص بقوله فاعتبروا للعمل به، أي بما وضح لنا من معناه فيما لا نص فيه، فنعتبر أحوالنا بأحوالهم، فنحترز عن فعلهم توقيا عما نزل بهم. فكذلك ها هنا أي في الشرعيات لاستخراج مناط الحكم بإشارة الشارع، مناط الحكم أن يعلد الحكم. نعم. بإشارة الشارع ليعمل به فيما لا نص فيه، كما استخرجنا علة الحكم من الحديث، فقلنا العلة هي القدر والجنس، أخذا من إشارة الحديث في قوله مثلا بمثل يدا بيد. نعم. والأصول قيل هي الكتاب والسنة والإجماع، وقيل النصوص من الكتاب والسنة. إذن هنا أخوة الأكارم عم ينتقل الشيخ الآن من نقطة إلى نقطة، كل عم يبرهن على إيش؟ على أن القياس مقبول بل هو حجة نقلا وعقلا. الآن ذكر مثل جديد، الأصول الكتاب والسنة والإجماع هي في الأصل معللة، والأحكام التعبدية هي على خلاف القاعدة، أما الأصل في الأحكام أنها معللة. في عنا أخوان أحكام تعبدية لم تظهر لها يعني حكمة لنا، ولم ترتبط بعلة، وإنما أنزلها ربنا للتعبد، وهناك أحكام معللة، لكن الغالب في الأحكام ما هو التعليل. لذلك بما أنها معللة إذن يصلح أن نقيس عليها، أما الأحكام التعبدية ما فيها قياس. نعم. والأصول قيل هي الكتاب والسنة والإجماع، وقيل النصوص من الكتاب والسنة، قيل غير معلولة ما لم يقم الدليل عليه، لأن النص موجب بصيغته، وبالتعليل ينتقل إلى العلة وذلك مجاز، فلا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل. وقيل معلولة بكل أول قول. ماذا قال هنا؟ قال إن النصوص والإجماع، قال الأصول، كلمة أصول يتناول الكتاب والسنة والإجماع أو القرآن والسنة. قالوا الأصل فيها أنها غير معلولة أبدا إلا أن يأتي دليل على أنها معلولة، هذا قول. المسألة فيها أقوال. القول الثاني إنها معللة بإيش؟ بكل وصف. ما هي؟ قيل معلولة بكل وصف. بكل وصف، يعني الماء العنب حرام، ليش حرام؟ لأنه مسكر، ولأنه شراب، ولأنه أبيض، ولأنه لذاع اللون. هذا صعب الأمر، هيك معلل بكل وصف، هذا القول غير صحيح. هكذا. نعم. وقيل معلولة بكل وصف إلا بمانع، إلا بمانع يمنع هذا الوصف من التعليل أن يكون علة، لأن الشرع لما جعل القياس حجة ولا يصير حجة إلا بأن يجعل أوصاف النص علته، صارت الأوصاف كلها صالحة للعلية إلا بمانع. بس مشكلة كبيرة هيك، إن أن نقول كل وصف هو عند الحكم شيء طويل يا إخواننا. وقيل معلولة لكن لا بد من دليل مميز يميز الوصف الذي يصلح للتعليل، وهذا هو الراجح، هي معلولة لكن نحتاج إلى دليل يعين ويميز الوصف الذي به التعليل. لذلك الآن إخواننا لابد لنا أولا من أن يثبت حكم الأصل بالنص أو الإجماع، اثنين لابد من طريق نعرف فيه العلة، ثلاثة لابد من شاهد يشهد بأن هذا الوصف صالح ليكون علة. إذا القضية أخوة القياس جدا معقد، ما هو عبارة أمر بسيط، لذلك أهل الجهد كل هذا لا يفعله إلا المجتهد، والعامة وطلبة العلم الحقيقة ليس لهم في القياس يعني نصيب في الاجتهاد أبدا، وإنما هم يطلعون على أقيسة العلماء ويفهمونها. نعم. وقيل معلولة لكن لا بد من دليل مميز. صار كم قول في عنا؟ هذا الثالث. أول قول إنها غير معلولة. غير معلولة، إنها غير معللة أصلا إلا بدليل. الثاني أنها معلولة بكل وصف إلا لمانع. الثالث أنها معلولة لكن لا بد من دليل يحدد الوصف الذي هو علة للحكم. نعم. لأن التعليل بجميع الأوصاف يسد باب القياس. ليه؟ وذلك لأنه يفضي إلى التناقض، يفضي إلى التناقض. يعني إذا جعلنا العلة في الخمر هي أنه مسكر وأنه شراب، صار مشكلة، يعني صار نفس الحكم بناء على علة الشراب هو حرام، وعلى علة الإسكار ليس بحرام، مشكلة هذا الأمر. إنه لو أتينا الآن بشراب آخر نقول هو شراب مثل الخمر لكن ليس مسكرا، طيب بناء على أنه شراب كالخمر حرام، بناء أنه ليس مسكرا إذا حلال، إذا صار في تناقض. لذلك إخواننا لا يصح بالتعليل بكل الأوصاف، وإنما لابد من التعليل بوصف يرجح بأدلة وقرائن وشواهد من الشرع يعين أن هذا الوصف هو العلة للحكم. نعم. لأن كل موضع وجد الكل فيه فهو منصوص عليه، وفي كل موضع انتفى البعض لا يثبت الحكم لأن العلة الجميع، ولم يوجد فوجب بواحد وهو مجهول فلا بد من مميزه. يعني الآن إخوان إذا قلنا لا بد أن نعلل بكل الأوصاف، لا بد أن نعلل بكل الأوصاف، يعني لا يحرم الشراب إلا إذا كان فيه جميع أوصاف الخمر، معناه صار خمر هذا تماما، إذا لماذا نقيس؟ بده يكون هذا المقيس يكون شراب وأبيض ومسكر ولذاع الطعم وما صار خمر هذا. إذا معناها اشتراط تحقق جميع أوصاف الأصل في الفرع يجعله أصلا لا يجعله فرعا. طيب إذا معناها بدنا أحد الأوصاف يكون هو علة الحكم. طيب أي وصف؟ الأوصاف كثيرة، بدنا مرجح. ما هو المرجح؟ هو دليل من الشرع يقول لنا إن الوصف هو هذا وليس ذا البقية. إذا هذا شوف سموه إخواننا تخريج المناط، يعني أن تحدد المناط أي الوصف الذي أنيط به الحكم، اسمه تخريج المناط، أي أن تحدد الوصف الذي أنيط به الحكم. نعم. وعندنا هي في الأصل معلولة إلا بمانع. نعم. إلا أنه لا بد في ذلك من دلالة التمييز، أي تمييز الوصف المؤثر من كأنه ذكره قبل الرابعة. هذا ما هو عملية الثالث والرابعة، يعني رابع بعضهم، أي تميز الوصف المؤثر من بين الأوصاف كما ذكر عندهم. نعم. ولا بد قبل ذلك أي قبل الشروع في التعليل وتمييز وصف من الأوصاف من قيام الدليل على أنه للحال، على أنه للحال شاهد، لأن قد وجدنا من النصوص ما هو غير معلول، فاحتمل هذا أن يكون منه، أن يكون منه. إذا بدأ أول شيء شاهد يشهد بأن هذا النص معلل وليس تعبديا. ليه؟ طالما ثبت أن عندنا نصوص تعبدية ونصوص معللة، إذا بدنا شاهد من الشرع يشهد بأن هذا النص معلل، ثم نحتاج إلى شاهد آخر يحدد لنا الوصف الذي هو علة. نعم. فاحتمل هذا أن يكون منه، فيكون بمنزلة المجمل فيما يرجع إلى الاحتمال، والعمل بالمجمل لا يكون إلا بعد قيام دليل هو بيان. إن الآن كون النص معلل أو تعبديا يحتمل وجهين، فعلى فرض أنه تعبدي ما بصح القياس، على فرض أنه معلل بصح القياس. إذا صافي عنه هون كأنه إجمال، ما نعرفه معلل أو غير معلل، إذا لابد لنا من شاهد يرجح أحد الأمرين، إما أنه تعبدي وإما أنه معلل. إلا بعد قيام دليل هو بيان فكذا هذا. نعم. ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا. وأعيد تمهيدا خلينا نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.